يتساهل البعض في نقل الشائعات في وقت نكون فيه في حرب مع أعدائنا، خاصة عبر مواقع التواصل وغيرها، ما توجيهكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنقل الشائعات وترويج الأخبار التي تضر المسلمين يعتبر من الإرجاف، والإرجاف كبيرة من كبائر الذنوب، ومما يدل على كونه كبيرة أن الله لعن فاعله، وقال سبحانه وتعالى متوعدا هذا الصنف من الناس الذي لا يتقي الله في المسلمين ولا في جماعة المسلمين، قال سبحانه وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قرنهم الله بأسوأ الأصناف، بالمنافقين وبالذين في قلوبهم مرض، لأنه لا ينشر الأخبار التي تضر بجماعة المسلمين وتشتت كلمتهم وتزعزع قوتهم إلا من كان في قلبه مرض وكان حاقدا على الأمة. فهذا النوع من الناس من شر ما يكون على الأمة وعلى جماعة المسلمين، يشتت شملها ويفرق جمعها ويبث بينها الأخبار التي تضرها. ولذلك بين بعض العلماء رحمهم الله أن هذا الأمر من كبائر الذنوب لورود اللعنة على فعله، لقوله تعالى ملعونين. ومن ضوابط الكبيرة عند أهل العلم أنها كل ما سمى الله ورسوله كبيرة أو توعد عليه بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا من العقوبات، قالوا اللعن والطرد من رحمة الله والعياذ بالله. فهؤلاء الإرجاف بنقل الشائعات إما بالإخبار عن العدو أن له قوة أو أنه جاءه مدد أو أن عنده مثلا موقف معين أنه سيفعل وسيضر بجماعة المسلمين، أو تبث الأخبار التي تحدث القلق بين أفراد الأمة وجماعة المسلمين، مثل أن يروج بأن العدو سمم الأطعمة أو سمم الماء أو فعل أو فعل. فهذه أمور ينبغي للمسلم أن ينتبه لها. مسألة أن يروج بنفسه هذا شيء، فقد يقول البعض إنه سمع هذا الخبر فنشره ولم يصنع هذا الخبر من نفسه، فنقول إن نشر الخبر في بعض الأحيان يشارك فيه الناشر من وضعه. ولذلك يقول الله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تأمل هذه الآية، هذه الآية في حادثة الإفك الذي يكون ضرره على شخص واحد، فما بالك إذا كان الذي ينقل الخبر يضر بأمة ويضر بجماعة. لماذا سمي أهل السنة والجماعة؟ لأنهم إذا كانوا في الفتن والمحن كانوا في جماعة المسلمين ولم يفارقوا جماعة المسلمين، ورموا عدوهم بيد واحدة، لا يخذلون ولا يشككون ولا يرجفون ولا ينقلون الأخبار التي فيها وهن وضعف لقوة المسلمين، خاصة في أزمنة الفتن، وحينما يرى المسلم أن أهل السنة وأهل الحق يضطهدون عشية ومساء حتى يقيض الله عز وجل من ردع أهل البغي عن بغيهم وأوقفهم، فهذا شيء يجعل المسلم عنده حمية الدين. لأن كم عاش المسلمين وجلسنا فترة ونحن نرى أهل السنة وهم يهجرون وعوائلهم تضطهد وترمل النساء ويتم الأطفال، وهذا أمر ليس بخاف بل هو مشهور وأصبح معروفا، حتى قيض الله عز وجل ما سلطان حق يقطع به هذا الباطل وهذا البغي. وهذا الإرجاف الذي لا خير فيه عواقبه وخيمة. فجماعة المسلمين تكون يدهم واحدة ويكونون مع بعضهم ويتآلفون ويتعاضدون ولا تفرق كلمتهم ولا يشتت شملهم، فهذا الفعل من كبائر الذنوب. والتساهل في نقل هذه الأخبار ونشرها يعتبر المسلم فيه متحملا، من يفعله متحملا لإثمه ووزره، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه ونص العلماء رحمهم الله. ولا يعذر الإنسان أنه يستخف بالخبر، البعض مولع بالأخبار الغريبة فتجده ينشر ولا يدري ما وراء هذا الخبر، سيتحمل المسؤولية أمام الله في الدنيا والآخرة. في مثل هذه الظروف يكون المسلم مع أهل الحق وينصرهم، والواجب على المسلم حينما يرى عظم هذا الأمر وعظم هذا البلاء وهو الإرجاف عليه أن يكون على العكس، إذا رأى الشائعات أن ينبذها وأن ينكرها وأن يردها وأن يسعى فيما فيه خير أهل الخير ومعونتهم على عدوهم، فهذا هو شأن المسلمين على مر العصور والدهور. وهكذا كان السلف الصالح رحمهم الله والتابعون لهم بإحسان. فينبغي التناصح والتواصي بهذا الأمر، وعدم التساهل في نقل الأخبار، وعدم التساهل في نشر الشائعات التي تضر بجماعة المسلمين. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعلي دينه، يعلي كلمته، وأن يكبت عدوه، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، أن يقطع دابرهم عن الإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب. نعم.